وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى بالسلفيين. والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. فهناك طريق السلف، وهناك حزب يسمى السلفيون، والمطلوب اتباع السلف. إلا أن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب، ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، يعني التضليل والتبديع والتفسيق، نحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق يقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان، فكل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث يقول الشيخ أرشد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح. ثم وضح طريق السلف بقوله رحمة الله عليه: إلا إلى طريق السلف الصالح سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. وهذا كلام متين ذكره الشيخ كفائدة من تلك الفوائد التي ذكرها في تعليقه وشرحه على حديث العرباض بن سارية، وعند قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون، يعني من حيث التنظيم وما أشبه ذلك. فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين، يعني جماعة معينة تسمى بهذا الاسم الشريف تسمى بالسلفيين. والواجب أن تكون الأمة الإسلامية وأن يكون مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون، يعني كجماعة لا كمذهب، دل عليه الإسلام العظيم من حيث هو دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: هناك حزب، أي فرقة أو جماعة يسمى السلفيون، والمطلوب اتباع السلف. واجعل ذلك جميعه على اليسار وامضي إلى الأمام كما دلك على ذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ملخص ما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الاعتصام، في بيان السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة، ولذلك وأصله أسباب ثلاثة وقد تجتمع وقد تفترق. فالسبب الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين وهو لم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا. ثم قال الشاطبي رحمه الله وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهو حديث متفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الشاطبي رحمه الله: قال بعض أهل العلم، والمقصود بمن أبهمه هاهنا هو أبو بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي الإمام في كتابه الحوادث والبدع، قال: تقدير الحديث هذا يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول، والقائل الشاطبي رحمه الله: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. فهذا هو السبب الأول الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة من جماعة أهل السنة، وهو أن يظن الرجل في نفسه العلم أو يظن به ذلك فيسأل ثم يفتي ويأتي الضلال المبين. وأما السبب الثاني فقال الشاطبي رحمه الله: اتباع الهوى. ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. فاتباع الهوى وتقديم الرأي على النص بإعمال العقل وعدم تنزيل النصوص على وقائعها وأحوالها. وأما السبب الثالث فيما ذكره الشاطبي رحمه الله من الأسباب التي أدت إلى افتراق هذه الفرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة، فهو التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم. ثم قال الشاطبي رحمه الله: هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة. أعاد الأمر بعد أن فرقه مجموعا فقال: إن هذه الأسباب تعود في المنتهى إلى سبب واحد، إن شعبت عنه تلك الأسباب وعنه تفرقت، وهذا السبب هو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول، يعني من غير ما إمعان ولا إتقان نظر. قال: ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى أن الخوارج قد خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يريد الشاطبي رحمه الله أن يستدل لما قال، وهو أن السبب الرئيس الذي لأجله انشعبت تلك الفرق المبتدعة من جماعة أهل السنة وتفرقت بابتداعها هو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ في الشريعة ونصوصها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ثم قال: إن إمعان النظر أمر مهم جدا لأجل ألا يبتدع الإنسان وألا يضل إذا كان ناظرا في نصوص الكتاب والسنة. ما الدليل؟ قال رحمه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الخوارج الذين خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال: يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف الخوارج وهم من الفرق الضالة المبتدعة وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل إلى قلوبهم حتى يحدث فهما وذكرا. قال الشاطبي: فالذين ينظرون في النصوص من غير ما تثبت ولا تحر ولا بحث على أصول العلم وأصول أهله فإنهم يقع منهم مثل الذي وقع من هؤلاء حذو النعل بالنعل، لأن النصوص لم تنزل عند هؤلاء إلى القلوب، والقلوب محل الفهم، وحينئذ لم تتجاوز قراءتهم تراقيهم، وإنما كانت في محل الأوصاف والحروف المسموعة واقفة لا تنحدر إلى القلب من أجل أن يفقه ويفهم. وهذا الذي حدث لأولئك الخوارج من أن قراءتهم لا تجاوز تراقيهم يدل على أنهم إنما أتوا بالقدر الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. وأما أن تكون النصوص عاملة في القلوب والقلوب محل الفهم فذلك ما لم يكن له. وعليه فإن الشاطبي رحمه الله يرجع الأسباب إلى هذا السبب الرئيس ويقول: إن هؤلاء إنما أخذوا معاني الشريعة بالظن من غير ما تثبت ولا فقه ولا فهم، أو أخذوا فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ثم ضرب الخوارج في عدم فهمهم مثلا، وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا رجل جاء من الأمصار، فجعل عمر رضوان الله عليه يسأل عن حال المسلمين، فأخبره هذا الرجل بما يسر في ظاهر الأمر، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا. وقرأ القرآن في لسان السلف، يعني حمله وحفظه عند المتأخرين. فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. ذكر الرجل عددا كبيرا ممن قرأ القرآن مما تقر به عين أمير المؤمنين رضوان الله عليه، فلما أخبره قال ابن عباس هذا القول الشديد، فقال: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر، أي زجرني ونهرني، ثم قال: مه. قال: فانطلقت إلى أهلي كئيبا حزينا فقلت قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه. قال فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع، يعني عاد سقيما وما به من قلبة وما به من سقم، وما هو إلا الذي تقبلني به عمر، يعني كان قد أهمه حتى صار به مريضا وإن لم يكن به وجع. قال فبين أنا على ذلك أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين. قال فخرجت فإذا هو قائم ينتظرني. قال فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ إن الرجل قد أخبر عن أمر من الأمور التي تسر الخاطر وتريح الضمير، إنه قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا وذكر عددا كبيرا، وهذا مما يسر النفس ويقر العين ويهدئ البلبال، فما الذي ساءك أنت؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت، يعني فأرشدني أنت إلى الصواب إن كنت قد أخطأت. قال لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. قال فقلت يا أمير المؤمنين متى يسارع هذه المسارعة يحيف، ومتى ما يحيف يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. إذا أخذوا القرآن على هذا النحو المتسارع من غير ما فقه ولا نظر ومن غير ما إتقان عمل ينتج هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. فقال عمر لله أبوك لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها، فأقره على ما قال. قال يا أمير المؤمنين متى تسارع هذه المسارعة يحيف، ومتى ما يحيف يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال لله أبوك لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. وفي رواية قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإن كان لهم فيه رأي اختلفوا. وقال سعيد فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. فالسبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة هو الجهل بمقاصد الشريعة، وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأقره عليه أمير المؤمنين الملهم المحدث عمر الفاروق رضوان الله عليه، في أن المسارعة والأخذ للعلم بغير فهم ولا فقه يؤدي إلى أمثال هذه الشرور. هذا الذي ذكره ابن عباس كأنما هو شاهد ينظر إليه في قول الشاطبي عندما قال وهذه الأسباب الثلاثة، أي التي لأجلها انشعبت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة، راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير ما تثبت. وفي النوازل لا يستفتى إلا أهل الاستنباط، وأما طلاب العلم وأما العلماء من غير أهل الاستنباط فبمبعدة عن ذلك كما هو معلوم، نعم هم بمبعدة عن ذلك كما هو معلوم. قال ربنا جلت قدرته وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه في شرحه على الأربعين وعندما بلغ الحديث 28 قال ما قال في استنباط الفوائد، وأنه إذا كثرت تلك الفرق وتعددت تلك الجماعات فاجعل ذلك على اليسار جانبا وأم القصد على سبيله إلى الصراط المستقيم. وأيما جماعة اتخذت لنفسها شعارا بعهد وبيعة وعقد وسمع وطاعة واتخاذ كوادر وعمل سري وما أشبه من تلك الأمور التي تتخذها كل جماعة تنشأ على غير منهاج الكتاب والسنة، أيما جماعة كانت كذلك ففر منها كما يفر المرء من الأسد، فإنهم من أهل البدع والضلال كما أخبر بذلك الرجل، بل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد من العودة في أمثال هذه الأمور إلى أهل العلم الأثبات ومن هو قعيد في العلم يحسن أن يستنبط من النصوص ما وراءها من الأحكام تنزيلا على النوازل التي يقدرها الله رب العالمين على الأمة. وهذه فتوى للشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه في حكم تعدد الجماعات. وقد سئل سؤالا، هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، أي في تلك النصوص، إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟ فقال أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات والأحزاب الفرق، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. قال ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى ما أمر الله به بل ما حث عليه في قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، أي إلا إذا كان العمل من خلال جماعة وتنظيم. يقول الشيخ قول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، أي تحت جماعة وتنظيم وقيادة. قال نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين. يقول الشيخ ذاكرا هذا الاعتراض في سياق جوابه عن هذا السؤال بعدما ذكر أن في الكتاب والسنة ما يدل على ضد ما ورد في السؤال من أنه هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان، فقال في الكتاب والسنة ما يدل على ضد ذلك، على ما لا إباحة فيه أبدا لتعدد الجماعات والأحزاب، وفي الكتاب والسنة ما يذم ذلك. ثم ذكر ما تيسر رحمة الله عليه، ثم ذكر الاعتراض الذي يعترض به من يعترض. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، يقولون كيف ندعو إلى الله رب العالمين متفرقين أشتاتا والقوم منظمون في كل سبيل وعلى كل صراط، فينبغي علينا أن نكون كذلك. والمقصد هاهنا ليس في مناقشة العمل الجماعي الذي هو تعاون على البر والتقوى، فذلك مأمور به في كتاب الله رب العالمين منصوص عليه في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودل عليه إجماع الأمة، فهذا لا يدفع، لأن الناس لا ينتظمون إلا في جماعات فيؤدون الصلاة في جماعة ويؤدون الجمعة في جماعة والأعياد والحج والجهاد وما سوى ذلك من تلك الأمور، يتعاونون على البر والتقوى، ولكن البحث كله يدور في تكوين الجماعات والفرق والأحزاب بذلك المعنى المذموم المبتدع في دين الله رب العالمين، أن يكون لكل جماعة مرشد، أو أن يكون لكل جماعة هادم أو إمام أو قيم أو ما أشبه من تلك الأسماء التي تتخذ محدثة في ذلك السبيل، كأن يكون أميرا على جماعة أو مرشدا لفرقة أو قيما لمجموع، ثم إنهم يتعاهدون يتبايعون بتلك البيعة المحدثة البدعية التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى الاعتراض، قال الشيخ: وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا كلامه رحمة الله عليه، هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. انتهى كلامه في إجابته عن هذا السؤال رحمة الله عليه. ومن كلامه الأخير في إجابته عن ذلك الاعتراض الذي ذكره في السياق نقول: ومن هذا تعلم خطأ وخطيئة وتهور من يقول في بحث العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزتها وبعثها بإذن الله، فالقضاء عليها قتل للأمة، ندعو الله ألا يقع أبدا. هذا كلامه، وهو مضاد ومخالف لكلام أهل العلم على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. في أمثال هذه الأمور ينبغي على المسلم الضنين بدينه الشحيح بآخرته ألا يتهور ولا يتورط، وألا يقتحم أي سبيل ينعق على رأسها ناعق، بل على المرء ألا يستغل الحماسة والعاطفة التي تتأجج في نفوس الشبيبة المسلمة من أجل أن يحزبهم في تلك الأحزاب والفرق والجماعات البدعية مخالفا لسبيل خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به، لأن ذلك يعوق عن الوصول إلى المطلوب، بل إنه ضد الوصول إلى المطلوب. ويصدق في ذلك قول الشاعر القديم: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فهذا سير بعكس القصد وفي ضد المطلوب. ومعلوم أنهم يقولون في جملتهم إنه لا بيعة هنالك، وإنما هي معاهدة، كمثل أن يكون الإنسان قائلا لك مثلا: عاهدني بأن تحافظ على صلاة الجماعة، عاهدني على أن تحقق التعاون على البر والتقوى، عاهدني بأن تحافظ على طلب العلم. يعني مثلا يقول: كنا نكتب في المعهد أنا فلان أتعهد بأن أحافظ على دروس المعهد كاملة، وأن أشارك في العمل الدعوي بعد تخرجي من المعهد. هذا هو، هذا تعهد بالعمل على الطاعة ليس بالمفهوم السياسي، وهذا التفاف حول القصد. هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو من بابته، وأنه يأتي في آخر الزمان أقوام يسمون الخمر بغير اسمها، فهل يخرجها ذلك عن كونها خبثا وعن كونها قدرا وعن كونها محرمة؟ فكأن يقول المرء مثل هذا الكلام فهذا عبث بالعقول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعبدنا لربنا جل وعلا بمثل ذلك، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الواضح الصريح. فكلام العلماء في العمل الجماعي التنظيمي في مثل هذا الأمر العظيم الذي انشعبت بسببه السبل وتفرقت بسببه القوى وتناحرت بسببه الأحزاب والفرق والجماعات، وكل حزب بما لديهم فرحون هذا الأمر ينبغي أن يسأل فيه أهل العلم، فاسمع إجابات أهل العلم رحمني الله وإياه في فتوى اللجنة الدائمة. والكلام للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 3285 وبتاريخ 11/7/1416 الذي تسأل فيه عن حكم تنصيب أمير تجب طاعته في الأمور الدعوية. وأفيدك أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى فيما سألت عنه، فنرفق لك نسخة منها وفيها الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب. ثم هذه هي الفتوى، وهي برقم 16098 بتاريخ 5/7/1414. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، الجواب: لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين، ولا تجوز لشيخ طريقة ولا لغيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب على المسلم أن يعبد الله بما شرع من غير ارتباط بشخص معين، ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس، وليس معروفا في دين الإسلام العظيم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وسأذكر لك أعضاءها لأننا سنحتاج ذلك إن شاء الله بعد قليل: الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وعضوية، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان وبكر بن عبد الله أبي زيد وصالح بن فوزان الفوزان وعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وهنا كلام الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال: فهؤلاء الإخوة الذين يريدون أن يكونوا طوائف لكل طائفة أمير بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكما شرعيا في نظرهم، وهذا هو المبدأ الذي تبدأ منه كل جماعة، شغور الزمان عن الإمام، ثم بعد ذلك ينزلون كلام الجويني على غير منازله، لأن الجويني رحمه الله افترض أمرا خياليا، وجد كما قال هو ونص أنه من العسر أن يتخيل أو يتصور، كما نص على ذلك في الغياثي رحمة الله عليه، فانتزعوا ذلك من سياقه ونزلوه على واقع لا ينطبق عليه كلام الجويني، لأن الجويني رحمه الله إنما افترض انهيار السلطة المركزية بحيث يصير الناس فرقا وطوائفا في كل قرية وفي كل نجع وبكل سبيل، استقلال وانفصال، وليس ذلك واقعا كما هو الحال. وفروض الكفايات يتعاون عليها المسلمون ممن يأخذون بتلك الجمعيات المدنية يحولونها ويطورونها إلى الإتيان بفروض الكفايات، اللهم إلا الجهاد، والأمر فيه موكول إلى ولي الأمر، لأنه لا يخضع للأهواء ولا للعاطفة ولا للحماسة، وإنما يقدر على حسب الاستعداد وما هو موجود وعلى حسب المآلات وما أشبه. فهذا الأمر كما ترى لا وجود له بمرة إلا في خيال الجويني رحمة الله عليه، ولم يتحقق في الواقع إلى اليوم برحمة الله رب العالمين في أمة الإسلام العظيم. وأما الذين افترضوا ذلك فقد بدأوا من هذه النقطة، ثم ساروا منشعبين في سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يقول الشيخ: لا يجوز لكم تفتيت الأمة بأن يكون لكل طائفة أمير، هذا خطأ عظيم، وقد أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس من هؤلاء في شيء. انتهى كلامه. ونعود إلى كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وقد استغل على استغلال أو على طريقة من الطرق استغلالا غير حميد، فإنه في حوار أجري أجراه صوت السلف في الجزء الثاني مع الشيخ المشرف على الموقع في مسألة الحاكمية. ذكر صوت السلف كما ذكر ذلك الشيخ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وهو منشور على موقعه، على موقع الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه. قال: يذكر صوت السلف في موقعه في الجزء الثاني من حوار أجراه مع الشيخ المشرف على الموقع ما نصه أن الدعوة استفادت من موقف الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مسألة الحاكمية. ثم يذكر في كلامه من الناحية الشرعية عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. ثم ذكر كلاما، ثم بعد ذلك قال الشيخ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق: أقول هذا غير صحيح، هذا خطأ، وترقق الرجل فلم يقل هذا كذب، وإنما قال هذا غير صحيح. فلم تستفد دعوة الشيخ المشرف أو دعوة أمثاله من رأي والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مسألة الحاكمية، لأن والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يعرف أنه لا يوجد خليفة، ولكن يعترف بوجود حاكم وحكام، ويقدم البيعة للحاكم، وقد قدمها ومعه جميع هيئات كبار العلماء والقضاة والمشايخ في المملكة العربية السعودية للملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله على مرأى ومسمع كثير من الأمة الإسلامية. وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز وعضوية نائبه في الإفتاء والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهما الله تعالى قال، وهو كاتب أصل الفتوى بخط يده، والشيخ عبد الله ابن غديان والشيخ عبد الله ابن حسن ابن قعود رحمه الله برقم 1674 في 17397، ومما ورد في هذه الفتوى: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله جلت قدرته: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع. انتهى النقل، يعني من فتوى اللجنة الدائمة. ثم تابع الشيخ محمود: وهذا يبين وجود ولي أمر للمسلمين في بلادهم، هذا الذي ينفيه الشيخ المشرف على الموقع في قوله: هذا الخليفة غير موجود، لا يوجد خليفة للمسلمين الآن. والمطلوب التصحيح والاستفادة من علم وموقف والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مسألة الحاكمية كما ذكرت. انتهى كلامه وهو على موقع الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه. إذن هذه الأمور كما ترى من الأمور الخطيرة التي بسببها وقع في الأمة ما وقع، ووقع للأمة ما وقع من تعويق عن الوصول إلى الغاية، حتى إن الشغب الذي يحدث بين أولئك المتنافرين الذين يبدأون بدايات غير صحيحة ثم يمعنون في الخطأ كل ما أمعنوا في المسير ويغيرون بالشريبة في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد العلمية وفيما سوى ذلك من الدوائر الحكومية والمؤسسات وغير ذلك من المساجد وغير ذلك من الأمور التي يغشاها شباب المسلمين تغريرا بهم من أجل التقاطهم لجعلهم على طريق الحزبية على طريق الجماعات والفرقة بعيدا عن سبيل الله رب العالمين وصراطه المستقيم وما جاء به محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من العودة إلى أهل العلم وسؤال من هو قعيد في العلم يستطيع الاستنباط، فإن كان ذلك كذلك فبها ونعمة عين، وإلا فليجعل ذلك دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام. وأما

هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة الصراط المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا. الأول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان على ما أنا عليه اليوم فلا بد من معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالآخر هو ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. ذلك لأن الصحابة الكرام هم نقلوا إلينا أولا هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وثانيا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا عمليا، فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق أصحابه. فالشاهد من هذا وذاك أن فهم الإسلام فهما صحيحا لا سبيل إليه إلا بمعرفة سير الصحابة وتطبيق هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقول الشيخ: نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية من التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، يعني على المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال وصفة الفرقة الناجية، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإذا وجدت هذه التجمعات على هذا النحو فهذه ليست أحزابا وإنما هي جماعة واحدة في الأرض كلها، ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد، وذلك بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب والجماعات لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، هكذا من غير ما غموض ولا مواربة، وإنما أتى بها نصيحة للمسلمين وحياطة للشباب المسلم أن تنزلق به قدمه في أمثال تلك الحزبيات البغيضة التي تنافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قاله الشيخ تجده في كتاب فتاوى الشيخ الألباني لعكاشة ابن عبد المنان الطيبي في الطبعة الأولى في مكتبة التراث الإسلامي صفحة 106 إلى 114، وأيضا هذه فتوى للشيخ صالح بن فوزان، وقد أجاب عن سؤال النص إضافة لحالة التردي التي تعيشها الأمة الإسلامية، هنالك حالة اضطراب فكري خصوصا فيما يتعلق بالدين، فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو النهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع، حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق. فأجاب: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول جلت قدرته: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فديننا دين الجماعة ودين الألفة والاجتماع، والتفرق ليس من الدين، فتعدد الجماعات هذه ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فمعلوم أن البنيان وأن الجسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، لأن البنيان إذا تفرق سقط، كذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع وأن نكون جماعة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام المجيد. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام، بل ينهى عنه أشد النهي، ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى منهج الإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. والتفرق وتعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الجن والإنس لهذه الأمة. فما زال الكفار والمنافقون من قديم الزمان يدسون الدسائس لتفريق الأمة. قالت اليهود من قبل: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي يرجع المسلمون عن دينهم إذا رأوكم قد رجعتم عنه. وقال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقالوا فيما وصف الله رب العالمين فعلهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أقول يقول الشيخ الفوزان: وفي الجملة فعلماء الإسلام وعلماء السنة في السابق واللاحق لا يجيزون هذا التفرق ولا هذا التحزب ولا هذه الجماعات المختلفة في مناهجها وعقائدها، لأن الله قد حرم ذلك وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة وقد سبق سردها في مواطن. تجد ذلك في صفحة 44 من كتاب مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري للدكتور الرفاعي. وأما شيخ الإسلام رحمة الله عليه فمن قديم الزمان ساق حكمته وأدى دوره ومضى إلى ربه حميدا رشيدا، نحسبه كذلك والله حسيبه رحمة الله عليه. قال الشيخ: إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. كلام متين. ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، فهذا من كيسه ومن بنات أفكاره، وليس من دين الله رب العالمين ولا من الوحي المنزل، مع العلم بأن الرسول لم يذكر ذلك، وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفا، أي الجفاء أي الغلظة وقلة الحياء والفظاظة، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناه ولا يعرفون دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها، وإنما يسيرون على مقتضى الطبع والهوى ولا يعرفون لازمها ولا مقتضاها. يقول: من غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله: وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، وجعل تلك الأقوال مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله، إلى آخر الحديث في خطبة الحاجة. يسمعه المسلمون في كل مجمع كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. قال: فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادوا. ليس لأحد أن ينصب شخصا لم يكن شيئا وكان عدما، لم يكن شيئا مذكورا وكان الإسلام موجودا بعزه وحضوره وحياطة ربه جل وعلا، لكتاب ربنا دلت قدرته بحفظه، وكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحياطة والحفظ. وكان الذي نصب من أجل أن تجتمع الأمة عليه كان في العدم، لم يكن شيئا مذكورا وكان الإسلام ولم يكن هو، فكان ماذا؟ فلما وجد قيل إنه لو لم يوجد لذهب الإسلام ودرس، ثم كتابه هذا الكتاب الذي يدرس هنا أو هنالك من أولئك الذين يتجمعون يتحزبون جانبا يفرقون الأمة ويوالون ويعادون على أمثال تلك المؤلفات والمصنفات، وهي نقم للرحمن لا بمنن للرحمن حاشا وكلا، إلى أمثال تلك التعاليم الهدامة، إلى غير ذلك مما يوالى ويعادى عليه من كلام البشر الذين يخطئون ويصيبون، ينصبون للناس رجلا يوالون ويعادون عليه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ألا شاهت الوجوه، وينصبون للأمة كتبا لا تساوي شيئا في حقيقة الأمر من حيث ما أصلت وقعدت لأصل الفرقة بين المسلمين والتحزب وإقامة ذلك الأمر الذي يهواه الشيطان الرجيم، لا تساوي شيئا من حيث هي كذلك. فينصبون تلك الكتب ليوالى ويعادى عليها، ولا كتاب يوالى ويعادى عليه سوى كتاب الله رب العالمين وسوى ما جاء ثابتا عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه إنما خالف القرآن، وهو إنما خالف ما تأولوه، خالف أفكارهم هم. فكان الذي يخالفهم يقولون إنه يخالف نص القرآن العظيم، يخالف الوحي، وما خالف إلا زبالات أفكارهم هم، فكان مصيبا وكانوا مخطئين، وهم كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء، وهم يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية. فنصبوا منهجا من أجل أن يوالى ويعادى عليه بأقوال مبتدعات، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج، لأن الخوارج تأولوا القرآن فجعلوا مخالفهم مخالفا للقرآن بزعمه، وأما المحدثون فإنما أتوا بكلام من عند أنفسهم خفقا ثم جعلوا من خالف ذلك مخطئا لا يصيب، فهم من هذه الناحية شر من الخوارج، وقولهم شر من قول الخوارج. ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين الإسلام لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه، بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام، فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء للصدور ولا طمأنينة للنفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 90 من طبع الدار الوفاء، وقال الشيخ رحمه الله: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك. من فعل ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وقال الشيخ رحمه الله: من والى موافقة وعاد مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. فهذه شذرات مما قاله أهل الاستنباط من الكتاب والسنة، وعليهم المعول عند ورود النوازل. فينبغي أن يرد الأمر إلى الله رب العالمين في كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح ثابت سنته صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك بعلمه، أولئك العلماء الفحول الأفذاذ. وأما طلاب العلم ممن لم يتمكنوا بعد، وإنما هم على سبيل الطلب وإن كانوا على سبيل نجاح، فكلامهم لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه يضل الشبيبة من المسلمين. وينبغي أن لا يراعى من كلامهم شيء بمرة، وإنما أمرهم في مسألة التفرق والتحزب ينبغي أن يكون مضروبا به عرض الحائط. فذلك دين الله رب العالمين، وهذا سبيل المسلمين. وأما من أراد سوى ذلك فإنما يريد سبيل المفسدين في الأرض، والله رب العالمين لا يحب الفساد. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرد المسلمين أجمعين إلى كتابه وسنة نبيه ردا جميلا حميدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.